وقتنا في الأمر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الأعراب. وفي حديث آخر إيش أنه قاتل الأعراب قاتل ها سياس إيه طيب. نعم. هذا قضية عين. رجل اتهم في امرأة، فإذا جاء الولد على وجه على وصف الرجل هذا علم أنه من مائل. أما تلك الرجل أما ذلك الرجل الذي قتل الرجل الإبل فإنه لم يدعي أن أحد من الناس جامع زوجته. قلت لك هذه قضية عين. ادعى الرجل أن هذا الرجل وطئ زوجته، فإذا جاء الولد هذا مشبها للواطي علمنا أنه من مائه، لأنه ما فيه مثلا شيء يمكن أن نحيله عليه يقينا، إذ أن الظاهر الآن أن الولد لمن رمى هذا.